وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فدي مشكلة، المشكلة دي حلها حديث سهل بن سعد الساعدي وهو عند الشيخين، أن رجلا كان في غزوة من الغزوات وشهد الصحابة له بالشجاعة، فلما ذكر أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل النار. فذهبوا إليه فوجدوه قد جزع من جراحة وألمت به، فوضع السيف وضع ذباب سيفه بين يعني أو في صدره، ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما فعل الرجل قال: إن العبد لا يعمل الزمن أو لا يعمل العمل من أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار، والعكس صحيح. ثم ختم صلى الله عليه وسلم كلامه بقوله: إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى إذن حل المشكلة دي كلها في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس.